بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. وهذا قد سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أن الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، والمشروع في الطواف أن يرمل الثلاث الأشواط الأول. ويرمل الأفقي وهو القادم من خارج مكة، سواء من وراء المواقيت أو من كان بعيدا عن مكة، فالمشروع في حقه الرمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم. فإن نسي أن يرمل في الثلاث الأشواط الأول، ما تذكر إلا في الشوط الرابع مثلا، فهل يقضي الرمل؟ لا يقضى الرمل، إنما يكون في الثلاث الأشواط الأول. هل الأفضل أن يكون قريبا من الكعبة بدون رمل، أو بعيد قليل عن الكعبة، يكون بعيدا قليلا عن الكعبة مع الرمل، كونه بعيد عن الكعبة قليلا مع الرمل، أو لا القرب مع عدم الرمل؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلقة بزمانها. فالرمل متعلق بالطواف، مسنون في الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم، فيه سنتان. السنة الأولى الرمل في الثلاث الأشواط، والسنة الثانية الاضطباع. قال المصنف رحمه الله: فإذا فرغ صلى ركعتين، بل أفضل كونهما خلف المقام. إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين. أولا، إذا فرغ من الطواف فإنه يعدل الرداء، يعني بدل أن يكون الكتف مكشوف مطبع يجعل الرداء على كتفيه. والسنة في الرداء أن يكون على الكتفين في غير الاطباع، يعني للحاج يكون على الكتفين، ويكون طرفيه متدلية على صدره، وطرفي الرداء متدل على صدره، إلا في حال الطواف العمرة وطواف القدوم فيطبع. والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. فإذا فرغ من الطواف عدل رداءه وجعله على كتفيه، ثم يأتي لكي يصلي ركعتي الطواف. ما حكم ركعتي الطواف؟ جماهير العلماء على أنها سنة، على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا قوله تعالى واتخذوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وممن ذهب إلى وجوب ركعتي الطواف شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، نعم ممن ذهب إلى الوجوب شيخنا الشيخ أحمد، لكن يقول من تركها فليس عليه دم، لكن ذكر أن الأظهر من الدليل الوجوب لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيأتي يصلي ركعتي الطواف، هل يصليها في وقت النهي؟ إذا كان هناك وقت نهي بعد الفجر ولا بعد العصر هل يصليها؟ نعم يصليها ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. ولحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة من ليل أو نهار. فركعتي الطواف من ذوات الأسباب، تصلى ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي. يأتي يصلي ركعتي الطواف، والأفضل أن تكون، والأفضل كونهما خلف المقام، خلف مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو معروف الآن، وسمي بمقام إبراهيم قيل لأنه قام عليه حين ارتفع بناء الكعبة فبنى عليه، وقيل إن موضع قدميه كان بينا في هذا الحجر أو على هذا الحجر، وقيل إنه كان لاصقا بالكعبة، كان المقام ملاصق للكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائفين، وقيل بل هذا مكانه. المهم أن هذا هو مقام إبراهيم، والسنة أن يصلي ركعتي الطواف خلفه. ولا يشترط أن يكون قريبا من المقام في صلاة الركعتين ركعتي الطواف، بل السنة تحصل وإن كان بعيدا عن المقام. كلما كان قريبا كان أفضل، لكن البعد مع الطمأنينة أفضل. كون الإنسان يكون بعيدا عن المقام خلف المقام ولو بعيد وهو في طمأنينة أفضل من كونه يصلي خلف المقام ويزاحم ويضيق على الطائفين والناس هذا يرفسه من الأمام وهذا من الخلف وهذا كذا وكذا وهو يزاحم الناس ويضيق على الناس. لا، والسنة تحصل ولو كان بعيدا، فإذا لم يتيسر له خلف المقام مباشرة فيكون خلف المقام ولو من بعد. كذلك السنة أن يقرأ الآية، وهذه يعني سنة يغفل عنها كثير من الناس. السنة إذا انتهى من الطواف ودنا من المقام قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد جاءت في أحاديث من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دنا من المقام قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وركعتي الطواف ما الذي يقرأ فيها؟ يقرأ فيها بسورتي الإخلاص. نعم، بسورتي الإخلاص تسمى. نعم، أي بسورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، وتسمى بسورتي الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل، لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل. يصلي ركعتي الطواف، إذا لم يتيسر له أن يصليها في المسجد أو خلف المقام فيصليها في أي مكان في المسجد. بل ذكر شيخنا رحمه الله قال: المسجد كله مقام إبراهيم، المسجد كله مقام إبراهيم. فعمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى من الحرم، منطقة تسمى الآن بجرول، وأم سلمة رضي الله عنها لما طافت وهي راكبة صلت ركعتي الطواف خارج المسجد، كذلك خارج المسجد الحرام. قال المصنف رحمه الله: والأفضل كونهما خلف المقام، وتجزئ مكتوبة عنهما، تجزئ مكتوبة عنهما. هذه مسألة قررها هنا في المذهب، يعني إذا انتهيت من الطواف وأقيمت الصلاة، صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا، المصنف رحمه الله يقول: وتجزئ مكتوبة عنهما. هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. الذي قرره المصنف أن المكتوبة تجزئ عنهما، وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، أن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف. وقال رحمه الله: مثل تحية المسجد، إذا دخلت المسجد وتريد أن تصلي التحية كمثلا ليس لها سنة راتبة، فدخلت وهم يصلون الفرض وقيم الفرض، فالفرض يجزئ ويدخل في ذلك تحية المسجد، لأن العبرة الإنسان ألا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى الفرض كفى. فقال: وهكذا ركعتي الطواف إن كان فريضة كفت عن ركعتي الطواف. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا بد من ركعتين، أن ركعتي الطواف سنة مستقلة لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. وهذا رجحه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن عمل الإنسان بهذا كان أحوط له. يرحمك الله، إن صلى جاء بركعتين للطواف كان أحوط له في ذلك، مع أن المصنف نقرر ما ذكره شيخنا رحمه الله، قال وتجزئ مكتوبة عنهما، وهذه مسائل اجتهادية لأهل العلم. لا، يعني ينوي الفريضة ويقولون تدخل في الفريضة، مثل تحية المسجد إن صلى الفريضة أجزأت عن صلاة ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس. قال والأفضل كونهما خلف المقام وتجزئ مكتوبة عنهما، ثم يستلم الحجر. السنة بعد أن ينتهي من صلاة الركعتين أن يذهب ويستلم الحجر الأسود، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. ولكن الآن كما تعلمون الزحام الشديد لا يستطيع الإنسان ذلك، لا يستطيع الإنسان ذلك. بل ذكر بعض أهل العلم، قال الظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى بعده، يعني بعد الطواف. أما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى بعده فإنه لا يسن له استلامه بعد الركعتين، لا يسن له استلامه بعد الركعتين. قال نعم، إذا انتهى من الصلاة يذهب للمسعى، يعني إذا لم يعني، وفي الغالب هذا لا يتيسر للناس الآن كونه يجد مخرج له ويذهب يصلي الركعتين، هذه نعمة. كذلك قال المصنف رحمه الله ثم يستلم الحجر ويخرج للسعي بين الصفا والمروة، يخرج للسعي بين الصفا والمروة. السعي اختلف العلماء في حكم السعي، هل هو ركن من أركان الحج أم هو سنة، على خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن السعي ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأما قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا كان في أول الأمر تحرجوا لأن هناك كانت أصنام في الصفا، كانوا يتحرجون من يعني من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى الآية أنه لا حرج من الطواف بينهما. والقول بأنه ركن مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمام مالك الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والقول الثاني بأن السعي واجب يجبر بدم، وهو مذهب الأحناف ومذهب قتادة والثوري. القول الثالث أنه سنة لا يلزم بتركه شيء. وهو مذهب ابن سيرين وروي عن بعض الصحابة روي. والراجح القول بأنه ركن أركان أركان الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك حديث حبيبة بنت أبي تجرات في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وفي رواية يجزئ عنك، فدل ذلك على أنها إن لم تطف بين وتسعى بين الصفا والمروة لم يحصل الإجزاء. وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الطواف بالصفا والمروة أمر لازم وفرض، وهو ركن من أركان الحج، وهو ركن من أركان الحج. والسعي له شروط مهم أن يعرفها المسلم. السعي بين الصفا والمروة، الصفا أولا، الصفا ما المراد بالصفا؟ الصفا لغة جمع صفات، وهي الحجر العريض الأملس أو الحجارة العريضة الملساء. وشرعا الصفا مكان مرتفع في أصل جبل أبي قبيس، وهو من شعائر الله. ثم السعي إلى المروة من الجهة الجنوبية، والمروة لغة واحدة المرو، وهي الحجارة البيض البراقة، وقيل حجر أبيض براق، عن هذه المرو. أما معنى المروة في الشرع فهي مكان مرتفع في أصل جبل قيقعان، قيقعان، وهناك أصل جبل أبي قبيس، وهي من شعائر الله عز وجل، من شعائر الله، وهو في جهة البيت الشرقية الشمالية. أما سبب مشروعية السعي فهو ما كان من أم إسماعيل عندما تركها إبراهيم عند البيت، عند دوحة شجرة، عند دوحة، وهي الشجرة العظيمة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا من تمر وسقاء، وفي رواية وضع عندهما شنة فيها ماء، فجعلت تشرب، جعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة بقدر هي وابنها، ثم مضى إبراهيم منطلقا إلى أهله. فتبعته أم إسماعيل لما بلغوا كداء، فنادته من ورائه قالت: يا إبراهيم، إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها. وفي رواية أنها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. فانطلق إبراهيم حتى بحيث لا يرونه، واستقبل بوجهه البيت، استقبل إبراهيم عليه السلام بوجهه البيت، وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الآية. حتى بلغ بعد ذلك العطش بإسماعيل مبلغه، فانطلقت أمه هاجر فجعلت تنظر إليه، وكانت تذهب إلى الصفا وتنظر في أحد قادم معه ماء، ثم ترجع إلى المروة. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا صه، فإذا هو الملك، وفي رواية جبريل، عند موضع زمزم قد جعل بعقبه الأرض أو ضرب بعقبه الأرض حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول زمزم، تحوط الماء، وجعلت تغرف من الماء في إنائها وهي تفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، وفي رواية: لو تركته كان الماء ظاهرا ما يجري. قال بعض أهل العلم: لله حكمة في كونها تحوطته، لو كان ماء معينا أو واديا لكان يعني الآن مع التوسعات ومع حصل من الحرج على الناس، لكن لله حكمة في ذلك. السعي له شروط. الشرط الأول النية، فلا بد أن يقصد الساعي بين الصفا والمروة السعي، لابد أن يقصد السعي في ذهابه ورجوعه. قال: لو أن شخص مثلا طاف وضيع واحد مثلا في الطواف، وقالوا له راح السعي وراح يدور وراه في المسعى، رايح وجاي ورايح في الصفا والمروة، وهو لم يقصد السعي أصلا، يقصد البحث عن هذا الضائع الذي معه، هل يكتب له السعي؟ لا، إلا إذا نوى السعي في ذهابه يصح منه. أما إن كان يبحث عن ضائع له، أو قالوا يتابع مدينا أو نحو ذلك، فلا. كذلك من شروط السعي أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو الترتيب، يبدأ بالصفا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا هنا، عندما دنا من الصفا قرأ الآية وهي قول الله تعالى: واتخذوا، قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعندما يدن من الصفا يقرأ الآية ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، كما في حديث جابر أبدأ بما بدأ الله به. هل يقول هذه الآية عند كل شوط؟ بعض الناس يجد يقرأ الآية في كل شوط، إن الصفا والمروة من شعائر، هذه تقرأ عند بداية الشوط الأول عند الصفا، عندما يدنو من الصفا يقرأ الآية ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. هناك رواية ابدأوا بما بدأ الله به، لكنها رواية شاذة كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ما الحكمة من كون الإنسان يقرأ الآية بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا دنا من المقام قال واتخذوا مقام إبراهيم صلى؟ قال العلماء هذا يشعر الإنسان أنه يفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه، يفعل هذه الأعمال امتثال لأمر الله، ومن ذلك تقبيل الحجر الأسود. يقول عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسألة اتباع، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا دان من الصفا يقرأ الآية يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يرقى. ها؟ لا ما في شيء، الآية سنة. لا ما هي تقرأ عند بداية الصفا، أو عند بداية السعي عندما يدنو من الصفا، ولا يلزمه إذا نسيها أن يقرأها مرة أخرى، وهي سنة، قراءة الآية سنة. فعندما يرقى يده من الصفا ويقرأ الآية يرقى الصفا، السنة أن يرقى الصفا حتى ينظر إلى البيت إن استطاع أن يرى البيت، وإن لم يستطع فإنه يستقبل البيت، يستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا. ويرفع يديه أبأس، ثم يقرأ بعد التكبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. يقول هذا ثلاث مرات، الأفضل أن يكون ثلاث مرات. فمن شروط السعي أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو الترتيب. قال ابن قدامة رحمه الله ومن جملة ذلك أن الترتيب شرط في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، إن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. فإذا صار عند الصفا اعتد بما يأتي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، والله تعالى بدأ في الآية بالصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا هو قول جماهير العلماء أن البدء بالصفا من شروط السعي، يعني إن بدأ بالمروة فالشوط الذي بدأ به لا يعتد به ويلزمه أن يأتي بسبعة أشواط بدءا من الصفا. من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، بعد طواف صحيح، قال ابن قدامة: والسعي يتبع الطواف، والسعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف صحيح. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيا، وإن كان عمدا لم يجزئه، يعني لو قدم السعي قبل الطواف هل يجزئ أم لا يجزئ؟ الإمام أحمد قال إن كان ناسيا يجزئه، وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج، وقال لتأخذوا عني مناسككم. واختار سماحة الشيخ ابن باز قال رحمه الله: إن الأحوط للمسلم ألا يسعى إلا بعد طواف، إلا إذا نسي أو أخطأ فلا حرج. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع، وحكى النووي عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح بحديث أسماء بنت شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي في معالم السنن، قال سعيت قبل أن أطوف، أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يشترط أن يتقدم السعي طواف، وهذا عند الشيخ في العمرة، يرى الشيخ في العمرة لو قدم السعي على الطواف فإنه يجب عليه إعادته، إعادة السعي. إذن في الحج بالنسبة للطواف في الحج السعي، إن حصل جهلا من الإنسان أن قدم السعي على الطواف جهلا أو نسيانا فقد أفتت اللجنة الدائمة بصحة السعي، وأنه لا ينبغي له أن يتعمد تقديم السعي على الطواف. كذلك من شروط السعي أن يكون سعيه سبعة أشواط، أن يكون سعيه سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام، وطاف بين الصفا والمروة سبعا. هذا الشرط، فلو سعى أقل من سبعة أشواط لم يجزئه، يجب عليه أن يعود ويكمل باقي الأشواط التي ما أتمها. قال أهل العلم: إلا إن طال الفصل فإنه يعيد السعي كاملا، وإن كان قد قصر بعد السعي الناقص فعليه أن يعيد التقصير كذلك أو الحلق. كذلك من شروط السعي استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين الصفا والمروة، لا ينقص يعني من الصفا أو من المروة، ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المسافة، قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهو له كتابات موسعة في تفسيره في أحكام الحج، بل جمعت في 3 مجلدات استخلصت من أضواء البيان وسميت منسك الشنقيطي، مطبوعة في 3 مجلدات. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. ما المراد بالمسعى؟ هل يلزمه أن يصعد؟ هل الصعود على الصفا وعلى المروة واجب؟ لا، هذا مستحب. الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة هذا مستحب، والمسعى يقول الشيخ ابن عثيمين هو مكان العربات الموجودة الآن، والصعود هذا مستحب، إذا انتهى من العربات ثم يأخذ اللفة ثم يعود، هذا هو الواجب. والقول نعم، يعني مكان العربات هو المسعى الواجب أن يخطوه الإنسان في سعيه، يعني كالصعود على الصفا. نعم، الواجب هو مكان العربات كما ذكر الشيخ. لو ترك الإنسان بعض السعي، قلنا لابد من 7 أشواط. الإمام أبو حنيفة في السعي قال لو تركه كله أو ترك 4 أشواط فأكثر صح حجه وعليه دم، وإن ترك منه 3 أشواط فأقل لازمه عن كل شوط نصف صاع، ولكن يقول العلامة الشنقيطي: واعلم أنه لا مستند من النقل للتفريق بين 4 و3، فالواجب أن يسعى الإنسان 7 أشواط، هذا هو الواجب، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. الشرط 6 الخامس، أنا عندي 6 ما أدري الخامس ولا 6، أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة، أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في المكان، وهذا تشريع، والعبادات توقيفية ولا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: واعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى خارج المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة لم يصح سعيه، إذن يكون السعي في المسعى، يكون السعي في المسعى. هذه شروط ذكرها أهل العلم في ما يتعلق بالسعي. هنا قال المصنف رحمه الله: ويخرج نعم هذا كل توسعة رأوا المصلحة ذلك. قال العلماء السعي في الطابق العلوي صحيح أو في الأطباق في الأدوار المتعددة لأن الهواء يتبع القرار, الهواء يتبع القرار كما أنك تطوف في الدور الثاني الدور الثالث في السطوح كذلك يسعى في الدور الأول في الدور الثاني بل مسعى تحت الأرض في البدروم, وهذا كله تخفيف على لا يشترط الطهارة. نحن ما ذكرنا الطهارة, لا تشترط الطهارة في السعي وإنما أفضل الأفضل أن يكون الإنسان متطهرا في سعيه, وإلا لا تشترط الطهارة في السعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت, فهي منعت من الطواف فقط ولم تمنع من السعي. فلو أحدث الإنسان بعد الطواف أو نزلت بالمرأة الدورة أو العادة بعد الطواف فإن لها أن تسعى وليس عليها شيء, لها أن تسعى وليس عليها شيء لأن الطهارة مستحبة في السعي وليست بواجبة. قال مصنف رحمه الله ثم ويخرج للسعي من باب الصفا فيرقى حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد لما سبق معنا من دعاء, ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. من سنن السعي الرمل بين العلمين الأخضرين, بين العلمين الأخضرين يرمل, وفي بعض الروايات خب يخب يسرع, وهذه سنة كذلك في السعي. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا, يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. فإن قرأ القرآن في سعيه أو دعا فلا بأس. جاء عن بعض الصحابة أنه قال في سعيه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم, هذا جاء عن بعض السلف أو بعض الصحابة في سعيه. قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا, يسعى بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروة. فإن كان الإنسان معه نساء ويخشى إن سعى يعني أسرع أن يضيعوا منه فيبقى معهم, أما إن كان لا يخشى عليهم الضياع فلا بأس أن يطبق السنة, يطبق السنة في ذلك. كذلك قال المصنف رحمه الله ويحسب ذهابه سعيا ورجوعه سعيا, يحسب ذهابه سعيا من الصفا للمروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولهذا بعض الناس يجهل هذه المسألة حتى من المتعلمين, يظن أن الذهاب والرجوع شوط واحد فيسعى 14 شوطا. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عمن سعى 14 شوطا قال يحسب له 7 أشواط والباقي تمشية. فالذي يحسب له 7 والباقي لا تحسب له. وهذا من يعني ضرر الجهل على الإنسان. أحيانا الجهل يؤدي بالإنسان إلى مشقة وإلى لا حرج لا حرج. لا الأفضل أنه يبدأ من يعني من جديد. مثلا إنسان طاف سعى, وفي الغالب أن الواحد إذا بدأ يكمل يعني إذا طاف مثلا شوطين في الدور الأرضي فكان المسعى مزدحما, فرأى أن يكمل في الدور الثاني أو في البدروم لا حرج, ويبدأ من أول الشوط لأنه قد لا يضبط المكان يعني. نعم. فيبدأ ذهابه سعيه ورجوعه سعيه, يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. فإن بدأ بالمروة, وهذه قد مرت معنا هذه المسألة, لم يحتسب بذلك الشوط, لم يحتسب بذلك الشوط, لا يحتسب ذلك الشوط. هناك مسألة حب أن ننبه عليها وسبقت, وتكلمنا عنها بالأمس, في مسألة الإضطباع, وهو قول المصنف ويطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه, وهو أن الإضطباع سنة في طواف العمرة وطواف القدوم. قد يكون إنسان يحمل معذور, إما صبي أو عاجز أو, وقد لا يستطيع يعني أن يطبع مع الحمل. فالاطباع يسن في كل أسبوعه, قد يفهم من هذا في كل 7 الأشواط. وهذا معروف أن الاطباع يكون في جميع الشوط, في جميع الطواف, ليس في 3 الأشواط فقط مثل الرمل, بل الاطباع في جميع الأشواط 7, طواف العمرة وطواف القدوم. هذا ما أحببت التنبيه عليه, ولعلنا نكتفي بهذا القدر. ها؟ لا, السعي ليس في الطباع, إنما السنة كما قلنا أن يكون الرداء على الصدر, يجعله المحرم على صدره هكذا, يجعل طرفي الرداء على صدره هكذا السنة. ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا تكلمنا عليه بالأمس, أن من أهل العلم من ذكر أن هذه محل إجماع أن النساء ليس عليهن رمل, ثم المرأة مطلوب منها الستر, ثم هاجر كانت وحدها ما عندها أحد. نعم. الموالاة في السعي هل تشترط؟ لابد أن يكون الأشواط متوالية ما يتأخر. ماشي. لا تشترط الموالاة في السعي, إنما تستحب الموالاة. الموالاة تستحب أن تكون الأشواط متوالية. لكن لو طاف, لو سعى الإنسان مثلا 3 أشواط وتعب وريح, أو راح أخذ ماء أو ارتاح قليل ثم واصل, لا حرج في ذلك. وورد أن بعض الصحابيات سعت في 3 أيام. نعم, كانت امرأة ثبطة وتتعب في, نقل ذلك شيخنا رحمه الله تعالى. ومن هنا قالوا إن الموالاة مستحبة ليست واجبة في السعي. لا, للسعي ما في إشكال, ما يشترط أن يكون يعني يكون عن يسار البيت ولا, هذا في الطواف, في الطواف. كذلك مسألة في الطواف ما ذكرناها, هو من إذا قطع الطواف وقت الصلاة، حان وقت الصلاة وهو في نصف الشوط مثلا، هل يستأنف من جديد أم أنه يكمل؟ صحيح أنه يكمل، وإن أراد أن يستأنف من جديد فلا بأس كما قال الشيخ ابن باز يحتاط لذلك، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يبدأ من جديد. هذه محل خلاف، الذي يستطيع يعني الذي يستطيع المشي ولكن ركب بدون عذر، هذا محل خلاف بين أهل العلم، من قال إن المشي ليس بواجب بل هو سنة، وإن ركب القادر على المشي فلا بأس، ومنهم من قال إن الركوب لعذر إذا كان عاجز عن المشي، كما كانت أم سلمة طافت وهي راكبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه ركب لأنه الناس الحجاج ينظرون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتأسوا به في الحج، كلهم يريد أن ينظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على بعيره صلى الله عليه وسلم وطاف على بعيره، طاف على بعيره، وبعض الفقهاء يقول طبقت كل السنن في الطواف إلا سنة الطواف على البعير، فالأولى للإنسان الصحيح المعافى الذي يستطيع أن يمشي بقدميه ألا يركب، فإن أحس بتعب فركب فلا بأس. يعني العربيات هذه سواء عربية ولا سيارة، يعني مش نراكب على شيء. ماذا معك شيخ منور؟ في شيء تبغى تقرأ؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله المباشرة والمسجلة، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.